الشعبويه دي تعتبر كابوس للديمقراطيه والفكر الليبرالي بشكل عام، الليبراليه السياسيه. الشعبويه دي تعتبر كابوس ليها، كابوس ليه؟ لانها تنطلق من اسس ليبراليه ديمقراطيه. الشعبويه يا جماعه الفكر الاساس بتاعها متجذر في الليبراليه السياسيه، ان الشعب واراده الشعب واراده الشعب كذا ما تخلي، وان الاغلبيه وده اللي هيطلع بقى الامر بتاع الديمقراطيه. نبدا الدردشه، خلينا نبدا الدردشه. ان تلاقي الكلام بتاع الشعبويه قامت على ان في المجتمع طبقتين، طبقه نخبه وطبقه شعب، تمام؟ ودي الفكره الرئيسيه اللي قامت، ان النخبه فاسده والشعب مش فاسد، الشعب يتعامل له كانه شعب ملائكي. وطيب ما نبدا الكلام بقى في ايه؟ طيب احنا مش الديمقراطيه دي حكم الشعب؟ اه. طب الشعب عايز يحكم، احنا مش راضيين بالديمقراطيه التمثيليه. ايه هي الديمقراطيه التمثيليه؟ ان انت بتختار نواب معينين، والنواب دول هم اللي بيجوا في السلطه. خد بالك بقى، ده يفهمك كتير من الظاهره بتاعه ترامب تحديدا، مش اليمين الاوروبي قد ما ترامب تحديدا بقى، لان ترامب ظاهره جدا، ظاهره ان احنا عايز الديمقراطيه التمثيليه مش عجبان. ليه؟ لان يا جماعه بقت مغلقه. انا بنقي، وهي دي الحاجه اللي الشعب الامريكي كانت حاسس ان بدا يتخنق منها. اوباما في المناظرات مع جون ماكين، مش عارف مين في مناظرات مين، في قواعد للمناظرات، وهم ابناء المدرسه، ابناء الثقافه السياسيه اللي هي عاملاها النخبه الامريكيه. لازم يكون محامين، لازم يكون واحد ابن المؤسسه. من الاخر، ايه هو ابن المؤسسه؟ ابن المؤسسه الديمقراطيه يعني يكون واحد كان جوفرنر، يعني حاكم او حاكم ولايه، يكون واحد ابن المؤسسات الديمقراطيه، سيناتور مثلا، يكون حتى لو ابن مؤسسه عسكريه، واحد من جوه المؤسسه. فالمؤسسات الديمقراطيه ديت يقول لك ليه واحد من ابن المؤسسه؟ لانه كده معترف بالقواعد وبيلعب بالقواعد. فهو الشعب الامريكي حاسس، والغربيين بشكل عام، هو ليه بيلجأوا للشعبويين وبداوا ان الشعبويه كمان ارتبطها باليمين؟ لان بداوا يزهقوا، حاسين ان دي لعبه عاملاها نخب. اوباما بيجي بيحافظ برضو على الثروات بتاعه رجال الاعمال، وبيحافظ على اركان الدوله، قواعد اللعبه محطوطه وما بتتغيرش. الناس الاثرياء بيظلوا اثرياء، التوريط في الحروب معينه وتوريط في سياسات معينه وكذا هي بتحصل. اوباما مش اوباما، هيجي جون ماكين مثلا، هتيجي هيلاري، هيجي حد من الجمهوريين الجي او بي او الديمقراطيين، الاثنين عاملين يلعبوا بنفس القواعد. ده حتى لما بيجي حد من بره شويه بقواعد شبه هي تقريبا. فالناس كانوا بداوا يزهقوا في امريكا من حته ان، وفي الغرب من حته ان القواعد هي نخبه. النخبه دي فاسده، وادله الفساد كثيره جدا، ان دي فيها فساد مالي وفساد اقتصادي. احنا ما ينفعش يبقى الناس تمشي في مدن في امريكا تلاقي الهومليس، الناس اللي قاعدين في الشوارع وبتاع ده والمناظر ديت، وناس تانية عايشين في حتت كنيتكت او في مش عارف ايه، عايشين في كوكب تاني اصلا، في حتت في الولايات الشرقيه، وعايشين في كوكب تاني، ثراء فاحش، وجذورهم عارفين جدودهم عاملين ازاي. يقول لك دي عائله كلينتون، دي عائله مش عارف، عائلات بقى لها 200 300 400 سنه. فالفكره ديت فكره ان وكلهم اثرياء، والعائلات دي مسيطره، ومش عارف ايه، روكفيلر مثلا، او روكفيلر لو حسب النطق بتاعه الناس سمعته، ما اعرفش انهي فيهم الصح. لكن المساله الطبقيه الرهيبه، فاحنا اتخنقنا يعني إيه؟ خلاص النخبه فاسده، مش محتاجه نقاش، محتاجه مجرد النظر. دي نخبه فاسده معاها ثروات، والثروات دي متراكمه بقالها مش عشرات السنين على الاقل، ومئات السنين في البعض ثرواتهم متراكمه بقالها 200 سنه 300 سنه. فانا دلوقتي الناس دي اللي بتملك كل ده، مقابل ان كتير جدا من الشعب، انا بواحد موظف عمال اتفصل من شغلي، والناس عمال تتفصل من شغلها، وبيوتها تتخرب وتترمى في الشوارع. يعني اللي بيحصل ده كله، الناس زهقت. نخبه فاسده، ده كمان مش نخبه فاسده وبس، ده حتى النخبه او روتشيلد ده وكل فكره ان انتوا يعني يا جماعه انتوا الناس فاسدين، مجموعه فاسده، نخبه فاسده. فالنخبه الفاسده دي مش بتاعت حزب، ده دول حزبين، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، هي نخبه فاسده. كل المؤسسه الديمقراطيه نفسها، الديمقراطيه الليبراليه الامريكيه كلها مؤسسه فاسده، واللي بيطلع ويكبر فيها، ودي حقيقه فعلا يا جماعه، دي حقيقه فعلا يا جماعه، اللي بيكبر في المؤسسه دي هو اللي بيلعب بقواعد المؤسسه. ان مصالح النخبه وانك تعرف النخب والحاجات دي كلها ممكن تضايقها شويه، يعني في اطار الحاجات الداخليه تضايق النخبه شويه، تضايق مش عارف ايه الماليه، النخبه الماليه شويه، انما اعرف ان ما ينفعش مثلا تعمل ثوره على هذه النخبه الفاسده، مش هيحصل. طيب مين النخبة دي؟ هي هم كل الذين ينتمون إلى المؤسسة الديمقراطية. الشعب حاسس إن أنا ويمكن ده في أحد الباحثين كان بيقول من منذ التسعينيات تحديداً وبعد انتصار الليبرالية الواضح على الشيوعية كان بدأ تظهر مشكلة. المشكلة دي هي إن لا احنا نخبه سياسيه فاسده، والنخب ابتعدت عن الشعب بصوره اكبر، والفساد السياسي بدا يظهر بصوره اكبر في الغرب. ما كانش ظهر قوي كده زي ما بدا يظهر بعد من بدايه من التسعينيات، فما فوق التسعينيات في اوروبا وامريكا بدا يظهر الفساد السياسي، وبدا يبقى فيه ابتعاد ما بين النخب السياسيه وبين الشعوب. قبل كده ما كانش فيه هذا الابتعاد الكبير. تمام. طيب فالشعبويه نرجع تاني ليها، يبقى الشعبويه يا جماعه هي قايمه على فكره ديمقراطيه، ان الديمقراطيه التمثيليه. ايه هي الديمقراطيه التمثيليه؟ ان انا بختار نواب يمثلوا الشعب. فانا النواب اللي انا بختارهم دول بختارهم للكونجرس او السنيت او اي حاجه او رئيس او اي حاجه، دول من جايين منين؟ من مؤسسه الايه؟ المؤسسه الديمقراطيه الليبراليه. فبالتالي ماشيين حسب قواعد المؤسسه اللي هي عاملاها النخبه وما بتتغيرش، وده حقيقي، ده صحيح فعلا، قواعد ما بتتغيرش عاملاها النخبه. وبيطلعوا اوباما زي التغيرات ما بين اوباما وبوش وبتاع، دايما تغيرات في بالنسبه للسياق الواسع، تغيرات في خلال 10 متر يعني. اما السياق الواسع كيلومتر كامل، هو بيتغيروا في الحته دي وفي النقاشات في الحته دي. فالشعبويه لا، بتقول لا، الديمقراطيه اصولها الاصل هي الديمقراطيه المباشره، ما بتحبش الديمقراطيه التمثيليه. عشان كده الشعبويين يحبوا الاستفتاءات مثلا، يحبوا الحاجات اللي فيها الشعب على تواصل مباشر وصريح ورايه بيتاخد بيه بصوره مباشره. انت عايز ايه؟ انتوا عايزين سياسات معينه في الهجره، تمام؟ اختار الديمقراطيه التمثيليه، ان انا هختار النواب دول هيدخلوا في الكونجرس يجيبوا لي سياسات في الهجرة قريبة باللي أنا عايزه، تمام؟ والنواب دول من الناحية التانية بقى، الناحية النخبوية والأكاديمية اللي هم مثقفين، بص بس المعادلة، حاولوا تفهموا إيه اللي حاصل. الناحية بتاعة المؤسسة الأمريكية، المؤسسة الديمقراطية الأمريكية، بيعتبروا أي واحد هيتكلم مع الشعب إن أنا هعمل سياسات معاديه للهجره ومعاديه لكذا ومعاديه لكذا والسياسات دي، ان ده شعبوي ما بيحبهوش. انت كده كانك بتشتغل لحسابك، فلا، لازم في سياسات حزب، ما ينفعش تطلع كده شارخ مع نفسك تقعد تعمل سياسات تمني الناس انه لا احنا عايزين. لا، انت هتدخل، طب انت نجحت بالخطاب ده، انت مش هتمشي بدماغك برضو، هتدخل وهتمشي هتلتزم بسياسات الحزب الجمهوري. السياسات بتاعته في ملف الهجره هو 1 2 3، مش حاببها لكن موجوده وهتفضل شغاله. حلو كده؟ فما تقعدش تقول للناس ان انا هعمل وتدخل، ما تعملش شعبوي. اذا الاحزاب لا تسمح بالشعبويه، ما بتحبهاش، تسمح بيها. ما هي برضو من احد تعريف الشعبويه، لا يوجد سياسي مش شعبوي في او بيستخدم الشعبويه احيانا، لا يوجد، كل السياسيين يستخدموا الشعبويه احيانا، تمام؟ حتى جورج واشنطن اللي هو نموذج ضد الشعبوية استخدمها أحيانا في البداية. فالفكرة بتاعت الشعبوية دي إن لا، إن ما يبقاش أداة براجماتية بتستخدمها في وقت على بال ما تنجح، إن ده يكون قرارك، إن أنا لا، قراري بقى الشعبوية، إن ده مش أداة بستخدمها حته وقت صغير، لا ده انا مع الشعب. مش هتعرف يا حبيبي، هتدخل مع الحزب الجمهوري هتنجح، هتبقى موجود في الكونجرس او في اي مؤسسه في امريكا ديمقراطيه بتتكلم عن، مش هتقدر تعمل سياساتك. ليه؟ لان انت فرد، والحزب ده مجموعه كبيره جدا، السياسات بتاعت الحزب هي اللي هتمشي. فبالتالي الديمقراطيه التمثيليه الناس بتختار واحد من الحزبين دول، الحزبين دول لهم سياسات، السياسات دي الناس مش هتتدخل فيها مباشره. حتى لو الناس اختاروا عضو معين، العضو ده هيبقى يدخل جوه، هيبقى فرد من منظومه. هي النخبه فاسده، هي المؤسسه فاسده. طيب هل ينفع الحزب الجمهوري يبقى خطاب شعبوي؟ لا، ما بيحبوش الكلام ده، يقول لك ما ينفعش خطاب شعبوي، ما ينفعش الحزب كله يبقى خطابه شعبوي. ليه بقى؟ لا، ممكن حاله شاذه واحد ولا، انما حزب بالكامل خطابه شعبوي يقول لك لا، لان خطاب شعبوي بيضرب قواعد اللعبه. ايه هو؟ ان ما المؤسسات السياسيه فاسده، وان احنا هنغير قواعد اللعبه كلها. يقول لك انت هتهرج، ما ينفعش نغير قواعد اللعبه. اللعبه السياسيه قائمه على التعدديه، وان احنا حزبين، وان احنا بتاع، وان المشاكل مش هتعرف تتحل. اوعى تقول ان انا هحل كل المشاكل، هتقع زي بهايم كتير من الحكام والانظمه والاحزاب والبتاع، قاعد يقولوا انتخبوني بس وانا هخلي لكم البحر طحينه. هتلاقوا السماء بتمطر عليكم عسل نحل. ثم لما مسك لقى الدنيا مش هتعرف تتغير، ولا هيعرف يعمل اللي هو بيعمله ده. ممكن اظبط حاجه، ممكن، لكن برضه لو كان جه حد تاني من نفس الاحزاب اللي انت حاربتها وشتمتها كان ممكن يعدلها هو كمان التعديلات دي عادي، يعني ما قدرتش يعمل حاجه كتير. فانت تكون كارثه وتقع على دماغك كل حاجه بعدين، ان انت بقى تلاقي الدوله بتفشل والدوله بتبوظ ومش، وانت مصر ان انت تعمل سياسات معينه. هم يعني السياسات دي ما كانتش ما يعرفوهاش، بس عارفين ان هو لو جت، لو جينا طبقناها هتعمل لنا، هتضرب معانا في واحد واثنين ثلاثة. فما ينفعش اعمل السياسات دي كلها، السياسات اللي انت عايز تعملها دي، سياسات منع الهجره لامريكا او منع الهجره لاوروبا، اللي عايزها اليمين، اليمين الشعبوي. بالنسبه للناس السياسيين، انتوا مش عارفين، انتوا هتقعوا في كارثه سوداء لو وقفنا الهجره تماما. انتوا لا بتخلفوا، والمجتمع عمال يعجز، والعرق الابيض بشبه بينقرض، وانتوا عايز مش عايزين حد يجي يشتغل عماله. ده انتوا هتخربوا اوروبا، الدوله هتقع. لا بد ان نستقبل هجرات. امسك يا يمين، امسك يا يمين اوروبي، امسك انت الحكم. مش عايزين هجره، مش عايزين ولاد الكذا الملونين دول وبتاع، عايزين عرق ابيض فقط. تمام، حلو، امسك الحكم بقى في كل حاجه. العرق الابيض بتاعك ما بيخلفش، والناس بتنقرض، هتبقى ماسك. حلو، هتيجي بعد، هو طبعا بيقولوا لا احنا هنشجع الناس انها قيم الاسره، وان احنا نعزز قيم الاسره، ونخلي نرجع الاسره تاني، والحنين للخمسينيات تحديدا للخمسينيات، لانها لها اهميه كبيره مع اليمين الشعبوي في اوروبا وامريكا بشكل عام، يعني الغرب كله. الفكره بتاعه ان احنا يا جماعه لا، عايزين نرجع الخمسينيات والقيم العائليه والحاجات دي كلها. فهو الكلام كله ان لا، ده احنا هنرجع كل حاجه. طب ما بين يوم وليله هتقعد قد ايه عشان ترجع القيم دي كلها؟ 10 20 سنه وانت ضامن انها هترجع. طب هل ال 10 20 سنه دول اللي انت على بال ما ترجع القيم ومنع فيها الهجره، الدوله هتتحمل انها تقعد حوالي 10 او 20 سنه معدل مواليد طفل؟ ولما بيجي طفل تاني بيبقى كله مش مصدق، مفيش حد بيتجوز. دوله زي فرنسا مثلا نسبه ابناء الزنا تقريبا 50 او 60% ابناء الزنا اللي هم جايين من علاقه من غير جواز. فانت انتوا بتهرجوا الدنيا، سياسه منع الهجره تماما وقفل الهجره تماما دي هتاذينا بس. فعايزين تمسكوا، امسكوا، امنعوا الهجره بقى، ورونا هيحصل ايه. هتحصل على المدى البعيد هتحصل كارثه بالسياسه بتاعتكم، على بال ما نرجع القيم العائليه، على بال ما ترجع 10 20 سنه يا عالم هترجع ولا لا، تكون الدنيا خربت. مش هنلاقي عمال في مصانع، ولا هنلاقي الوظائف المحتكره اللي انتم محتكرينها وبتاع، مش هنلاقي حد يجي يشتغلها. فسياسات منع الهجرات دي مشكله، منع الهجرات تماما دي مشكله. نفس الامر في امريكا، اللي عايز عرق ابيض، اليمين الامريكي عايز عرق ابيض، الوايت ناشوناليزم القوميه البيضاء، والاريان نيشن الامه الاريه، والحاجات الافكار بتاعه اليمين الامريكي الابيض بشكل عام هو عايزين ان امريكا تبقى وطن قومي للبيض، امريكا تبقى للبيض فقط، وان لو جبنا حد نفتح هجرات مش هنمنع الهجرات، لكن الهجرات تكون جايه من دول اسكندنافيه او دول اوروبيه اللي هي اوروبا من فوق، ما تجيبليش حتى الدول اللي تحت، ما تجيبليش اسبان او ايطاليين، احنا عايزين من الاعراق البيضاء، الاعراق البيضاء اللي هي الالمان النرويج، هات لي هات الاعراق دي، ما تجيبليش اعراق غير بيضاء، دي اعراق قذره وما ينفعش ادخلها امريكا. هنتعرض لاحقا للوايت ناشوناليزم والاريان نيشن والحاجات الافكار دي في استعراض كتاب الاستعراض بتاع الكتاب بتاعنا اللي هو بدانا في المقدمه بتاعته اللي هو الموسوعه، مش عارف ليه دايما الموسوعه اروح اقعد الاقي نفسي في الفيديو اي قاموس قاموس هي الموسوعه، مش عارف ليه بيرتبط مع الموسوعه اللي معموله عن اليمين الامريكي. فالفكره بتاعت الشعبويه انك ما ينفعش تيجي خطاب شعبوي تعمل الكلام ده كله، تقعد توعد الناس بحاجه مخالفه لسياسات الحزب، ليه؟ لان احنا مش هننفذها لك، لازم تلتزم، لما هتدخل هتلتزم بسياسات الحزب، هتضيع نفسك، ليه؟ لان محدش هينتخبك هيعتبروك ان انت نصاب، فانت كده اذيت الحزب بتاعك، فالتزم بسياسات الحزب حتى في خطابك. فالخطاب الشعبوي مكروه في الاحزاب الرئيسيه في امريكا وفي الغرب، تمام يا جماعه؟ فهو مكروه في الخطاب ده، بيحتقروه والاوساط الاكاديميه بتحتقره، وان ده اي ده شعبوي، ده شعبوي ده شتيمه، شعبوي ده معناه شتيمه، ده انسان بيطلب من الشعب او بيعمل شعبيه في الناس، والشعبيه اللي بيعملها في الناس دي ان هو عايز ديمقراطيه ما تكونش تمثيليه، لا ديمقراطيه مباشره. هنا بقى دي ايه بقى مشكله ده مع الديمقراطيه الليبراليه؟ ان تعالوا نرجع لاسس الديمقراطيه والاسس بتاعت الليبراليه يا جماعه اللي قامت عليها اساسا. تعالوا نبدا في الف ب الف ب ليبراليه وديمقراطيه ليبراليه، لان في ديمقراطيه غير ليبراليه وده نقاشات ثانيه. بصوا يا جماعه، الديمقراطيه معناها ايه؟ الديمقراطيه معناها ايه؟ عشان كده اكبر عركه في خناقات بقى اللي هي الفلسفيه، فلسفه الشعبويه، في خناقات الفلسفيه بتاعت الشعبويه، اكبر خناقه جايه في حته اراده الشعب والسياده، المفهومين دول تحديدا الخناقه كلها بتدور حواليه. لما تيجي تشوف اصل الديمقراطيه، ديموكراسي هو حكم الشعب، صح؟ اصل الديمقراطيه ان الشعب هو اللي يحكم، مش والاوليجارشيه هي ان في مجموعه بتحكم والمجموعه دي هي نخبه، اما باقي الشعب هو مجرد بس ايه يعني يسقفوا لنا بس، مش اكتر من كده، انما الحكم الحقيقي موجود في هذه المجموعه، ما يخرجش من هذه المجموعه. والاراده الشعبيه مش هي اللي بتغير الحكم، مش ماشي تبع الاراده الشعبيه، هو تبع ماشي حسب الجبشيه دي، تمام؟ وهي بتسمى احيانا اوليجاركيه، يعني ايهما اقرب للحاجه؟ احنا عندنا في العربي بنقول الاثنين عشان بتترجم من احيانا في الغربي هي ليها نطق واحد، تمام؟ احنا عندنا في العربي يستخدموا الاثنين، مش قصه كبيره يعني. على حسب برضو انت اشوف وجهه نظرك، عايز تلتزم بالالتزام الاصلي للغه وشوف انت عايز ايه. المهم الفكره كلها ان دلوقتي هل الحكم حكم نخبه؟ النخبه دول قد يمثلوا الشعب يعني، بس ما بيعملوش اللي هو عايزه الشعب، هما بيعملوا الاصح. التكنوقراط مثلا، ناس تكنوقراطيين، يعني انه اكتر واحد اكتر كفاءه في الهندسه هو اللي يمسك الحكم مثلا في الهندسه، في المسائل الهندسيه وهكذا، دي وزاره التكنوقراط. فالنخبه هنا هي نخبه جايه من الشعب لكنها لا تحكم باسم الشعب، تمام؟ اما الغرب اللي بتاع ده، الديمقراطية في الأصل لا، هو حكم الشعب، إن الشعب يستفتى ويختار القرارات اللي هو عايزها. لما تطورت الديمقراطية على مسار على مدار تاريخها الديمقراطية اليونانية كانت تتكلم على ان يجي عشان هي كانت قايمة على اليونان كانت شبه لبنان الحضارة الفينيقية اللي هي قايمة على ايه وشبه برضو الجزيرة العربية اللي هي قايمة على ايه على ان المدينة الدولة المدينة الدولة سيتي ستيت السيتي ستيت دي المدينة الدولة دي ان المدينة هي هي نظام حكم واهلها مثلا عايزين ياخدوا قرار في حاجة سياسية او حاجة سياسات يروحوا رايحين مجتمعين وجهاد الناس الناس بتاع المدينة كلها ويروحوا واخدين قرار ان عايزين كذا تمام فالاهل المدينة كلهم يجتمعوا ياخدوا القرارات وده على فكرة معمول به في امريكا يعني في حتت في امريكا بتلاقي مثلا اهل القرى الصغيرة القرية الصغيرة ولا حاجة تلاقيهم يجتمعوا في الكنيسة مثلا وياخدوا القرار او في البلديه من المجلس اللي هم عاملينه ييجوا ياخدوا القرار بتاع سياسه معينه هتحصل تشوفها في بعض افلامنا الامريكيه تيجي حاجه زي كده يجيب لك الناس كلها قاعده العائلات كلها قاعده هنعمل كذا يروحوا اه يمين شمال ده الموضوع الحقيقه ان النموذج ده لا يصلح لدول كبرى خد بقى عندك من نموذج من اول ما الاسكندر الاكبر هيهيمن ويبني الدولة المقدونية وحيبني الإمبراطورية بتاعته وحيجي بقى اللي هو النموذج الاستبداد بقى مفيش ولا ديمقراطية ولا حاجة النظام المتخلف ده النظام اللي خلانا احنا كمقدونيا غلبنا اليونان انتصرنا على اليونان النموذج ده النموذج التشارزم والحاجات ده كلها نموذج غير صالح هيجي بقى بعد كده النموذج الروماني اللي هيحاول يوفق ما بين حاجات مع دولة الإسكندر مع حاجات الديمقراطية دي نموذج الروماني اللي هيبدا يتكلم على لا الديمقراطيه التمثيليه او النيابيه هي الاوقع هي الاكثر واقعيه لدوله كبرى انا مش هقعد لما اجي اخد قرار يا جماعه كل الناس يجتمعوا يدخلوا كل الناس من دول ملايين هجيبهم منين الناس دي كلها ده جاي بقى ازمه هويه بقى المواطن الروماني والمواطن غير روماني والعهد الروماني يعني قصه كده يعني لها علاقه بالتاريخ الروماني نفسه لكن المهم ان بدأ يبان منذ البداية أزمة في مسألة الديمقراطية الديمقراطية بمعنى حكم الشعب هو إن على مستوى الواسع على المستوى الواسع ما ينفعش يتعامل حاجة اسمها ديمقراطية مباشرة حكم الشعب ما ينفعش على المستوى الواسع إن كل شوية هقعد أجمع الشعب أقول الديمقراطية المباشرة دي على فكرة مسألة السيتي ستيت دي لما تيجوا تقرأوا عن العرب في الجاهلية كانوا بيعملوا كده أصلاً وجهاء القبائل والناس يجوا يجتمعوا يعني مثلا قريش كانت مكه كانت بتتحكم ازاي؟ هل كان في ملك على مكه؟ في ملك هو اللي بيحكم مكه؟ لا هو مجلس كان شبيه باللي كان قبليه بالوف السنين كان في العراق حاجه زي كده مجلس وبيكون المجلس دوت قائم على وجهاء القبائل وهم دول اللي بيؤخذ القرار الجماعي في هذا المجلس. فدي حاجه شبيهه بكده هي اللي كانت بتحصل في اسمها ايه في اليونان هي دي الديمقراطيه بالمعنى الديمقراطيه المباشره تمام ان نادي بيجتمع فيه الناس وهذا النادي اللي بيجتمع الوجهاء او بيجتمع الناس واقبال والعائلات وكل حاجه ويبدا ياخد القرار بحسب الجميع ان هل ده يصلح في قريش هل يصلح ان يحكم الدوله بالكامل لا يصلح ان يحكم دوله بالكامل لو احنا اصرينا عليه خاصه مع المواصفات القديمه وبالمناسبه الديمقراطيه اللي كان لو احنا اعتبرنا ان اللي كان بيحصل في الجاهليه ده ديمقراطيه في حكم مكه مثلا فهي كانت اقرب للديمقراطيه تمثيليه ولا مباشره كانت ديمقراطيه تمثيليه ولا مباشره هي الحاجه التمثيليه ان برضو كل عيله راس العائله هو اللي بيروح صحيح بشيري دي نقاش اصلا مساله عدم القدره على الاستقلال ان هي تكون القوه متكافئه ده حاصل ده حقيقي دي نقاش موجود وده عليه نقاشات كبيره جوه الفلسفه الديمقراطيه ان ده صحيح اللي انت بتقول ده صحيح ان القوه متكافئه محدش هيبقى عنده القدره ان يوحد الجميع ويفرض رايه على الجميع وهيبقى بمزاجه يقول لا ناخد التعدديه دي بتبقى بسبب تكافؤ القوه وده كان حاصل في مكة في قريش كانت القوة متكافئة وكان العرب بشكل عام عندهم تكافؤ في القوة طيب نرجع بس للفكره بتاعتنا، الفكره هو كان اقرب للديمقراطيه التمثيليه ولا الديمقراطيه المباشره اللي كان بيحصل عند العرب؟ هي من وجه ديمقراطيه مباشره، لان انا ما هو حتى في الديمقراطيه المباشره وكان كل اهل المدينه حتى الاطفال وبتاع بيجتمعوا ان انا لازم اخد راي الاطفال، لا كل عائله بتمثل فرد فيها راس الاب او راس العائله، تمام؟ فدي الديمقراطيه لا هي مقدار التمثيل، مقدار التمثيل، تمام؟ طيب فهي كانت من وجه هي ديمقراطيه مباشره، ومن وجه ثاني لا هي كانت اقرب للديمقراطيه التمثيليه. لكن تعالوا نشوف الديمقراطيه المباشره ان كل الشعب، كل الشعب معنى كلمه كل الشعب بنساء ورجال وبتاع يجوا يجتمعوا، دي لا تصلح لاي دوله كبيره خلاص، ما تنفعش. والدوله الرومانيه طلقتها بالثلاثه، الكلام ده ما ينفعش، مش حاجه اسمها ديمقراطيه مباشره، لان كافه الناس الموجودين في الامبراطوريه دي واخد رايهم، ما فيش الكلام ده، ما ينفعش. يبقى الديمقراطيه التمثيليه انت بتختار النواب بتوعك، انت تبدا تظهر فكره ان او الديمقراطيه النيابيه ان في نواب بيجوا انا بختارهم، ده واحد انا بثق ان هو رايه كويس وبقدمه ان هو ياخد مجلس كده ياخد القرار بتاع الناس كلها نيابه عن الناس. فانا بنختار مثلا 200 واحد، ال 200 دول بيعملوا بقى البرلمان اللي هو مجلس الناس كلها، مجلس النواب، مجلس نواب الشعب، يبقى دي ديمقراطيه تمثيليه. طيب ف ليه الديمقراطيه التمثيليه؟ لان احنا غصب عننا، بصوا بقى احنا رغم عننا مش قادرين نعمل ديمقراطيه مباشره يا جماعه، لان الديمقراطيه المباشره بتضيع وقت ومجهود وما بتنفعش وبتدخل اراء غير خبراء وبتاع، فمش هتنفع، مش هينفع هذا الامر. الديمقراطيه المباشره عيوبها كتير، تمام؟ تمام. اصل الديمقراطيه ايه؟ ايه هو حكم الايه؟ حكم الشعب. لكن حكم الشعب بالكامل بصوره مباشره ثبت انه من الناحيه العمليه لا يصلح لإدارة دولة. إدارة دولة بمعنى دولة، دولة متعددة، إنما دولة مدينة ممكن مدينة صغيرة ولا بتاع، إنما إدارة دولة كاملة ما ينفعش. تمام؟ طيب. فدي من وقت مبكر جدا ثبت عدم صلاحية الديمقراطية المباشرة، المباشرة بمعنى كده ما تصلحش إدارة دولة كبيرة، دي من وقت مبكر من زمان. يعني خلصت القصة دي. طيب يبقى الديمقراطية التمثيلية أو النيابية. تمام. يبقى الديمقراطيه النيابيه اللي هتكمل، تمام. يبقى تبدا تظهر مشكله اختيار النواب. تخيلوا بقى، ودي تظهر في مساله النواب في مصر بصوره واضحه بقى، البرلمانات النيابيه اللي كانت بتحصل في مصر. طيب نرجع تاني لمساله الديمقراطيه التمثيليه والديمقراطيه المباشره. الديمقراطيه التمثيليه والديمقراطيه المباشره، احنا هنا بنتكلم على حته الايه اللي احنا بنقول عليها الديمقراطيه المباشره. هي الديمقراطيه هي حكم الشعب. طيب ماشي. طب لو حصل ان المساله دي فيها مشكله، ايه اللي هيحصل لو اصبحت ان في مؤسسه سياسيه الشعب دايما بيختار منها؟ قلنا في الحالة المصرية. طب هنيجي للحالة المصرية ونرجع تاني. الحالة المصرية مثلا الناس بتنتخب، كل واحد الموضوع بتربطات وبأهالي، فالناس بتنتخب عمدة وبتنتخب ناس، والناس دي اللي منهم كتير منهم بيكونوا جهلة في القضايا العامة، يروحوا يمسكوا البرلمان ويكون عندهم سلطات تشريعية وقانونية وبتاع، والناس دي على فكرة مش متخصصة وبتاخد قرارات في حاجات متخصصة كتير. هل ده نظام صالح؟ عشان كده دايما المشكلة بتاعت مصر ان الاستبداد شيء طبيعي. ليه؟ لان ما ينفعش اصلا برلمان مبني على حاجة جنونية، مش مبني على ناس اللي هم يعني كبار الناس والحاجة، لا مبني على المعارف والتظبيطات وبتاع، وبياخدوا قرارات في حاجات، قرارات سياسية وقرارات مهمة وقرارات بتاع، وهم مش فاهمين اصلا، مش فاهمين القصة دي. فدي طبعا مشكلة كبيرة جدا. نرجع تاني الحتة بتاعت الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة. فاحنا ايه؟ الديمقراطية المباشرة هنا هتبقى برا اللعبة، انا مش هقدر اعملها في البتاع. طب لو ايه اللي يحصل؟ قلنا لو الديمقراطية النيابية اصبحت محصورة في ثقافة، اللي هي الحاجة اللي بيفخر بيها الامريكان دايما والغرب، ايه هي؟ ان احنا عندنا ثقافة سياسية ديمقراطية. مش ده موطن فخر؟ بيني وبينكم انتوا تعرفوا ان دي فيها مشكله بقى. الخطاب ده ليه بقى؟ لان الثقافه السياسيه دي، الثقافه السياسيه القائمه على الديمقراطيه، وان الديمقراطيه ده شيء رئيسي ويسلم به حتى قائد الجيش قبل الشعب نفسه، بيسلموا ان المجال السياسي لابد ان يكون ديمقراطي، وان يكون الناس اللي بتاعته يكون ناس يعني محترف الديمقراطيه ومحترف لعب الديمقراطيه. ما ينفعش حد يجي يقتحم الموضوع ولا ينتمي للثقافه السياسيه دي، تمام؟ فاصبح ايه بقى لما اجي اختار في ناس في المناصب العليا اللي هو رئيس الدوله والناس والمجال والبرلمان، الناس دي بختارهم من داخل الثقافة السياسية، وبتكون عندها ثقافة سياسية عالية. يعني إيه؟ يعني يكون أصلاً كان عضو برلماني سابق، حاكم، تبع حزب، تبع الحزب الأحزاب الرئيسية. يبقى إيه معنى ده يا جماعة؟ معنى ده إن الناس أصبحت بتختار بسبب الثقافة السياسية الممتدة بقالها قرون، الثقافة السياسية الديمقراطية اللي بقالها 200 سنة. بمناسبة ليبرالية كانت مصطلح مش كويس من 200 وحاجة سنة، مصطلح ما كانش كويس قوي، وهنجي له مره او تقريبا في حالات الليبراليه جبناها، عدينا في او في الحالات بتاعه الايديولوجيا الليبراليه عدينا على الموضوع ده. مصطلح الديمقراطيه نفسه كان مش احسن حالاته، يعني برضو من قرنين بس يعني. لكن نقول انها بقى لها 3 قرون 4 قرون الثقافه السياسيه ثقافه ديمقراطيه، 3 قرون. اوكي تمام، حلو جدا. يبقى الثقافه السياسيه الديمقراطيه دي تقاليد وتقاليد سياسية وتقاليد، خلت إيه يا جماعة؟ خلت فيه مشكلة إن المجموعات الثقافة أصبحت راسخة، وما بقوش بيقبلوا أي حد بيجي بنموذج أو بيجيب حاجة مخالفة للي موجود في الثقافة المينستريم، الثقافة السائدة. الثقافة السياسية السائدة فيها حزب ديمقراطي وحزب ليبرالي، حزب ديمقراطي وحزب جمهوري، تمام؟ والاثنين بيسلموا بالليبرالية، لكن اختلافات ما بين توجه أكثر محافظة وتوجه أكثر ثورية. حلو كده؟ طيب جميل. معنى كده إيه؟ أنا عارف إن الكلام يبدو مشتت، بس نحاول نركز إن هو معنى كده إن الثقافة السياسية دي أصبحت لا تسمح بأي خطاب يخالف التوجه اللي موجود في الثقافة السياسية، وأصبحت لا تقبل إن حد يجي من خارج هذه الثقافة، أو لو حد جاي من خارج بثقافة مخالفة لهذه الثقافة السياسية، إما يعدل نفسه، إما يعدل من نفسه، أو إن هو يطرد. يعدل من نفسه إزاي؟ إن هو أثناء مرحلة الصعود السياسي بتاعه، إحنا مش هنصعدك إلا لو كنت هتقبل بقواعد اللعبة بتاعتنا اللي هي داخل فيها نخب، في نخب ما ينفعش تغضبها، نخب مالية واقتصادية وقواعد اللعبة، لازم تمشي مع قواعد اللعبة بتاعتنا، تمام؟ طيب قواعد اللعبة دي لو انت مشيتش بيها حتى لو انت داخل مش مقتنع بيها، لازم تعدل نفسك وتقتنع بيها وتبقى ابن المؤسسة. ابن المؤسسة ايه هي المؤسسة؟ المؤسسة السياسية اللي هي فيها بقى كل المجالس وكل الحاجات اللي ممتدة في أمريكا كلها، كل دي مؤسسة سياسية، مش مؤسسة يعني رئاسة فقط، يعني مش مؤسسة بمعنى كلمة مؤسسة يعني رئاسة، هي المؤسسة السياسية كلها، كل أنواع المؤسسات السياسية الموجودة في الدولة. ده ابن المؤسسة دي، لها قواعد ولها ثقافة. لو الثقافة دي انت دخلت ويقول لك ما هو برضو يجاني يقول لك ايه ده كويس، ان انا الثقافة دي انا بحميها، ودي ثقافة سياسية والليبرالية وثقافة ديمقراطية وحرية، فدي أعظم ثقافة. هي في حد قدنا ولا حد زينا ولا حد شبهنا؟ إحنا أعظم ناس وإحنا أعظم ثقافة سياسية جت في التاريخ، نهاية التاريخ، صح؟ تمام. يبقى إحنا أعظم ثقافة، فإحنا لو جاء حد عايز يبدل الثقافة دي هنطرده، مش هنخليه يكمل، تمام؟ فإحنا بنطرد أي حد بيخالف الثقافة السياسية السائدة في المؤسسة، تمام كده يا شباب؟ تمام كده يا شباب؟ طيب تعالوا بقى نشوف ايه الشعبوية بقى اللي بتقدمه. اللي حصل ان قواعد اللعبة دي مع شعب امريكي مثلا او شعوب اوروبية بتتعرض لضغوط اقتصادية وسياسية، واللي احنا قلنا ان منذ التسعينيات بدأ السياسيين يبقى في ابتعاد مسافة ما بينهم وبين الشعب بصورة واضحة، والمطالب الشعبية السياسيين مش بيمشوا بيها، لا هو ماشيين بخطط معينة وسياسات معينة، ولا ما بيشغلوش بالهم قوي بمسألة الشعب عايز ايه. لا في سياسات انا ملتزم بيها، مثلا اتفاقات دولية او تحالفات دولية لازم اخدها، طب الشعب مش حابب كده، لا انت الشعب بيختار ناس من داخل المؤسسة. فبدأ يحصل ان الشعبوية بدأت تاخد ليها مجال. ليه؟ لان الشعبوية بتقول للشعب ان يا جماعة النخب فاسدة، النخب دي هم كل الناس اللي في المؤسسة السياسية او كل الناس اللي مرتبطة كمان مع المؤسسة السياسية او راضية عنها، كل الناس دول فاسدين. يعني ايه؟ يعني احنا الشعبوية ما بتقولش ان السياسيين فقط هم الناس اللي فاسدين، لا ده بتقول لك كمان النخب الاجتماعية والأكاديمية والخبراء اللي هم مع اللي بيمدحوا هذه النخبة السياسية، كل دول داخلين في اللعبة دي، كل دول ولاد كذا، كل دول نخبة، فكل دول مسؤولين عن حالة الفساد الاجتماعي السياسي اللي حاصل، والفساد السياسي اللي مؤثر على المجتمع وفاسد المجتمع. فالشعبوية بتقول للشعب احنا عايزين ديمقراطية مباشرة بصورة أكبر، عايزين حاجة زي استفتاء البريكزيت مثلا، استفتاءات كتير، عايزين يبقى الشعب، انت عايز تاخد قرارات في الهجرة استفتي الشعب. ما ينفعش ان الشعب يختار نواب، انت مخلي النواب دول لابد ان يكونوا ابناء المؤسسة. بصوا يا جماعة هتختاروا، يعني واحد مثلا خيال الملك بيقول للشعب يا جماعة احنا عندنا ديمقراطية، انا عندي ولادي، عندي 10 اولاد، اختاروا من 10 اولاد دول 5 يحكموك، وهم كلهم ولادك، احنا عايزين برضه ناس مش ولادك، ناس اعداء ليك اصلا، افرض احنا عايزين ناس اعداء ليك، ليه عايز بتفرض عليهم ان ولادك؟ لا ما هو ما ينفعش اختار ما بين بره ولادي، لان لازم الحكم يكون في انا مربي ولادي على مفاهيم معينه. هو المفهوم ده بالظبط هو اللي حاصل، هو ده مفهوم الثقافه السياسيه السائده. ثانيه واحده، نور نور محمد، الثقافة السياسية هي فكرة الأب الحاكم الملك اللي بيقول للشعب اختاروا ما بين الناس اللي موجودين، اختاروا ما بين عيالي، هو ده. انتوا احنا بنختار ما بين مؤسسة سياسية، احنا نقول المؤسسة السياسية دي فاسدة ولا يوجد حد داخلها إلا إذا كان متورط بصورة ما في فساد اجتماعي، فساد سياسي، فساد مالي، متورطين ولو بالسكوت، يعني حتى ما فيش فساد مالي أو فساد ولا سكوت عن اللي بيحصل ده. فإحنا عايزين ناس من بره، ناس تقلب قواعد اللعبة، إحنا مش قابلين قواعد اللعبة دي، إن أنت لازم نختار ما بين يمين ديمقراطي ولا جمهوري، جمهوري ولا ديمقراطي، ديمقراطي ولا جمهوري، جمهوري ولا ديمقراطي، ديمقراطي. إحنا زهقنا من اللعبة دي، إحنا عايزين بره المعادلة دي. طيب فالفكره دي يا جماعه، الفكره بتاعه ان الديمقراطيه الشعبويه بقى بتقال ايه، هو خطاب بيتكلم على ان لا يا جماعه احنا عايزين ديمقراطيه مباشره، واذا كان امر هو حكم شعب واراده شعب، ما ينفعش ان انت تقول لي اختار من نواب معين، احنا عايزين نبقى في حكم شعب، الشعب هو اللي بيحكم. فهو خطاب الشعبوي هو خطاب عايز ديمقراطية ليبرالية، هو خطاب عايز ديمقراطية ليبرالية. فالفكرة في إيه يا جماعة؟ الفكرة في إن أنت لما تيجي تتكلم عن مسألة الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية المباشرة، الديمقراطية المباشرة والديمقراطية اللي هي من التمثيلية أو النيابية، دي مشكلة كبيرة، دي مشكلة كبيرة. الديمقراطية النيابية، الديمقراطية النيابية لما تبقى فيها مؤسسة وبنت المؤسسة والحاجات دي كلها، خلاص انا هعمل ايه؟ طيب يعني مش عارف اطلع بره المؤسسة دي، احنا اتحصرنا في حاجة قد كده مش عارف اطلع بره. فلا احنا عايزين ديمقراطية مباشرة، وهي الشعبوية كانت بتاع دوت قائمة على هذا الامر، قائمة على هذه الفكرة، قائمة على هذه الفكرة، فكرة ان لا احنا عايزين ديمقراطية مباشرة، والديمقراطية النيابية دي اصبحت مدام في مع نخب فاسدة لا تصح، ما تنفعش. لا تصلح. فهمنا الفكرة يا جماعة؟ فهمنا الفكرة دي؟ فكرة إن الديمقراطية دي لم تعد تصلح. خلاص. مش هينفع. النخب فاسدة، فإحنا لازم إن الشعبوية تختار من الشعب، الشعب هو يكون سيد القرار بتاعه. تمام؟ فهو ده خطاب الشعبوية. طب ده أزمة الديمقراطية ليه؟ لأن تعالوا اتفرجوا بقى، الأكاديميين والسياسيين بدأ يبقى عندهم مشكلة. لما تيجي تقرأ الأكاديميين والسياسيين كلهم بيشتموا الشعبوية. ليه؟ لأنها عايزة تفرض رأي الشعب، والشعب هو ده اللي مثلا هتلاقي في كتاب اسمه أزمة الديمقراطية. أنا عايز أتذكر مين كان فيلسوف أو مفكر فرنسي معروف، أزمة الديمقراطية. طيب انا هجيب لكم الاسم بتاعه. كان الكتاب برضو بيدور حوالين هذه الفكره. فكره ايه؟ عايز تتعرف؟ انا قلت يا حسن برضو. فالفكره في ايه يا جماعه؟ الفكره ان الموضوع بالشكل ده، ان تعالى انا عايز ديمقراطيه مباشره، الديمقراطيه النبيه. انت لما تيجي تشتم الشعب وتقول الشعب غير صالح، هو كتاب ازمه الديمقراطيه بتاع المفكر الفرنسي ده كان بيتكلم بيقول ان الديمقراطيه مكروهه عندنا في الغرب. مكروهه الديمقراطيه؟ الديمقراطيه المباشره دي مكروهه. ليه؟ هم ما عندهمش الثقه في الشعب، وازدادت بسبب البريكزيت. ان لا، البريكزيت بقى دي كارثه بقى. ورت ان لا، البريكزيت جاب حاجه الثقافه السياسيه الانجليزيه رفضها، المجتمع السياسي او المؤسسه السياسيه الانجليزيه كانت رفضها تماما، ان احنا ننفصل عن الاتحاد الاوروبي. فجاه الشعب اختار اختيار مخالف، حاولوا يتلاعبوا، حاولوا يعملوا ونددوا باللي حصل، وندموهم على اليوم اللي عملوا كده وفي البتاع. بس شوف الفكره في ايه. الفكره ان ده نموذج واضح لاراده شعبيه بتخالف المؤسسه السياسيه، برغم انها المفروض المؤسسه دي بتمثل الشعب وانها مؤسسه نيابيه. لكن لما حصل استفتاء ديمقراطيه مباشره، حصل ايه بقى؟ ان الشعب اختار حاجه مخالفه تماما، نقيض اللي عايزاه المؤسسه السياسيه. فطبعا تسبب في كارثه. طبعا تسبب بالنسبه لهم في كارثه المؤسسه دي، وحاولت تتلاعب وحاولت تعمل، اوروبا عملت معاه مشكله، فرنسا والمانيا والقصه دي. لكن بالمناسبه يا جماعه، تبعات البريكزيت احنا عايشين لغايه النهارده. تبعات البريكزيت في انجلترا على الثقافه السياسيه الانجليزيه او المؤسسه السياسيه الانجليزيه، اكيد عارفين اللي حصل من البريكزيت. رئيس الوزراء استقال بعديها، وبعد كده جت رئيس وزراء، بعد كده مش عارف ايه، بعد كده جاء زلازل في المؤسسه السياسيه الانجليزيه، حصل بسبب انه خدوا راي الشعب باستفتاء. زلازل عماله تحصل، وراي الشعب جاء نقيض اللي هم زلازل المؤسسه السياسيه الانجليزيه عشان لغايه دلوقتي بقى لها كام سنه اهو. فبدا يبقى في مشكله وتنديد. لما تيجي تقرا المؤسسه السياسيه الانجليزيه او المؤسسات السياسيه في امريكا، بتندد براي الشعب، ان ده ما ينفعش اخد راي الشعب في حاجات. في حاجات لا لا لا، الشعب حكم الخبراء، وان لا، لابد ان يكون ناس عندها خبره سياسيه، ناس عندها مش عارف ايه. ما ينفعش الشعب ياخد رايه في كل حاجه. فتبدا تظهر مشكله جامده جدا في مفهوم الديمقراطيه. هو الديمقراطيه مش حكم الشعب؟ ايه اللي بيفرق الديمقراطيه عن غيرها؟ الديكتاتوريه. ان الديكتاتوريه هو او الاوليغاركيه او اي حاجه، هي كلها بتتكلم على ايه؟ ان بتتكلم على ايه؟ على ان احنا فاهمين والشعب مش فاهم، عوام الناس مش فاهمين. احنا فاهمين، احنا كنخبه سياسيه شغلتنا السياسه، شغلتنا، فاحنا اللي هنختار قرارات حتى لو ما عجبتش الشعب يضرب دماغه في الحيط. انا ما ممكن اقول للشعب ها يا جماعه هرفع الضرايب، مش مصر ممكن بكره الصبح افرض حاكم مسك مصر بكره، يا جماعه الضرايب مش هجمع ضرايب من مصر. تمام، حلو، ده قرار كل الناس هتطلع فرحانه بيه. طيب بعديها بيوم مصر تعلن افلاسها، اليوم الثالث حرب اهليه. فما ينفعش، هل معنى ذلك ان انا مع الضرائب؟ لا انا مش مع الضرائب بالمناسبه، انا ملتزم بالشرع، انا مش مع الضرائب، لكن ان انا اجيبها دلوقتي اروح رايح النهارده بكره الصبح انا مفيش ضرائب، لا. ممكن اتكلم بقى في ايه خطتك للسياسات، وهي اي حد لما بيجي بيتكلم على الناس المعارضه، المعارضه ايه خطتكم لو انتوا جيتوا النهارده بكره الصبح مسكتوا الحكم، ايه خطتكم ان انتوا تتعاملوا مع الدوله؟ ما ينفعش التنديد فقط، ده كده خطاب شعبوي، لازم يبقى عندك خطه. تمام، ايه الخطه؟ انت ممكن تقول للشعب حاجات تفرحه تقدر تعملها لما تيجي، لو عملتها هتعمل كارثه، وانت عارف في منهم بيبقى عارفين ان انا عملتها هعمل كارثه، بس هو انا بقول الحاجات اللي بتخلي تحشد لي شعبيه وخلاص، وده يزيك على لاحقا، لان لاحقا هيحصل ان الناس هتنقلب عليك لما ما تجيش تعمل تنفذ الكلام ده، وده احد الحاجات اللي حصلت مع الاخوان المسلمين يا جماعه واتلعب عليها. يعني نقطه الضعف دي اصلا كان الانظمه معروف واتلعب عليها، وكان نقطه ضعف عندهم ان كان دايما الاسلام هو الحل. الشعار ده خطير جدا برغم ان هو صحيح، احنا مؤمنين بيه، الاسلام هو الحل، لكن الشعار ربط الاسلام هو الحل للمشاكل للازمات الدنيويه، هو الاسلام هو الحل للازمات الدنيويه، وده كتير من الدعاه الاخوان كانوا يقعدوا يتكلموا ان الاول ما هنمسك وهنبقى، لا على فكره سيدنا عمر حصل في عهده مجاعه، سيدنا عمر بن الخطاب، مش الاسلام هو الحل، ده الاسلام في اعظم عصور وحصلت مجاعه. يعني مساله ان انت تربط النجاح المادي الاسلام هو الحل، يعني انا همسك الناس كلها هتبقى مليونيرات ولا الشعب هيتحل، لا لا انسى الكلام ده، انسى الكلام ده، ده هيعمل لك نكسه. فلما يحصل ان مسكوا الحكم راح جايين بعديها بكام يوم، فين بقى فين بتاع دوت الحاجات اللي احنا عايشينها، فين وضع البلد اللي اتعدل؟ لا مصر عشان وضعها بيتعدل عايز 50 سنه، عايز سنوات طويله عشان اعرف اعدله حقيقي ينقلب لتوجه تاني، انا عايزه، عايز شغل سنوات طويله. الحقيقه ان الاخوان، لا الاخوان كانوا شعبويين جدا في خطابهم عشان يجيبوا في الشعب، فكان مساله ان احنا اول ما هنمسك هم بعد كده، او ما لا يا جماعه الموضوع محتاج هدوء، لا ما كانش ده خطابكم، الخطاب فعلا كان بيتكلم او بقول يعني حتى عشان ما نقولش حاجه علشان حد، او كان بيدي الانطباع للناس ان احنا لو ان الاسلام اول ما هيمسك هتطبق الشريعه وهتعمل كل حاجه، هنعمل كل حاجه اول ما نمسك. ده لما مسكوا ما قدروش يعملوه، وراح طالع طبعا من التوجهات كلها بدا يبقى في نقد، نقد الاسلامي اسلامي من الجماعات الاسلاميه للاخوان، اللي هو فين الشريعه اللي انتوا هتطبقوها؟ ما كانش فيه خطه اصلا للموضوع، طب انتوا هتعملوها بتدرج، ايه التدرج؟ يعني ايه تدرج؟ اشرحوا، ما فيش اي شرح، مساله عايمه كده. ثم بعد كده يقول لك لا ان الشريعه قطع اليد، لا ما دي احكام مش هنعملها، يبقى ايه الشريعه اللي انتوا هتطبقوها؟ ما فيش خطه واضحه، والامور كانت عائمه بصوره كبيره جدا. طيب الخطاب العلماني الاسلامي او الشعب الاسلامي، الشعب ده مع الاسلاميين، انتوا كنتوا بتقولوا اول ما هتمسكوا الحال هيتعادل، فين الحال اللي اتعادل؟ ايوه ما هو الحال كده كان يعتبر كويس، انا بعدل لك واحده واحده، محتاج سنوات طويله عشان اعدل الحال. طب هل ده بيحصل؟ هيحصل اول ما امسك؟ مش هيحصل، ولا الجن الازرق لو مسك مصر، لو قارون طلع من قبره ومسك مصر دلوقتي مش هيخليها اغنى دوله في العالم ولا اي حاجه. طب احنا يا استاذ ايوب احنا عدينا قلنا مساله ان الانتخابات في كل الدول لا يوجد سياسي لا يستخدم الخطاب الشعبوي، دي قاعده بيستخدمها، بس هل بيستخدمها كتكتيك مؤقت في مرحله ولا بيستخدمها كايديولوجي؟ احنا بنتكلم عنها كايديولوجي او المفهوم الفلسفي وراه. المفهوم الفلسفي هو ان الخطابات الشعبويه بتخاطب عواطف الناس بدون وضع خطه واضحه للحكم، لكن تظهر مشكله جامده جدا هنا. يبقى يا جماعه الديمقراطيه غلط صح ولا انا غلطان؟ يبقى الديمقراطيه قايمه على فكره غلط، فكره مناشده العوام، وانتوا اكتر ناس الدول الغربيه مؤمنه بكده، لان انتوا لو مؤمنين ان حكم الشعب وسياده الشعب واراده الشعب هي اللي لابد ان تسري، يبقى اعملوا استفتاءات على كل حاجه في كل حاجه، وابداوا قللوا الديمقراطيه النيابيه. كانت حجه الديمقراطيه النيابيه اول ما ظهرت هو اتساع الدوله وصعوبه التواصل. طيب دلوقتي يا حبيبي احنا نقدر تعمل في امريكا وتقدر تعمل جهاز امن معلومات قوي جدا ياخد اصوات الناس. وده على فكره في في يعني في فيلم كان اتعمل عليها ان يتعمل يعيشوا في مدينه كل قرار في المدينه دي يكون الناس كلها عن طريق بيجي على ابلكيشن ويحط التصويت بتاعه مباشره. ديمقراطيه مستمره على مدار كل يوم، ايه رايكم في القانون كذا؟ ويروح جامعين 70% نعمل كذا وهكذا. وبالتالي يحصل الموضوع ده، لا ما يحصلش. اللي موجودين في المؤسسه السياسيه الغربيه، المؤسسه السياسيه الغربيه الديمقراطيه الليبراليه، يقولوا ايه؟ يقولوا لا، لان احنا كده هنقع ضحيه الديماجوجيه. الديماجوجيه دي اللي هي عندنا في التعبير الشعبي المصري يقول لك الحنجوريه او الجعجعه. ايه الجعجعه او الحنجوريه؟ هو ان انت تقول كلام يسخن الناس جدا ويعمل جدا ويخاطب عواطف الناس، لكنه انت عارف انه مش هتقدر تعمله، وانت عارف ان في عوائق كتير جدا انها الكلام ده يتنفذ. فتبدا تظهر مشكله كبيره جدا في الموضوع ده، وهي ايه هي المشكله؟ الله، يبقى المؤسسه السياسيه ان المفروض انها بتفاخر ان احنا عايزين ديمقراطيه ونعزز الديمقراطيه، وان الديمقراطيه دي هي اصلها هي حكم الشعب. هذه المؤسسه لا ترضى ان الشعب يحكم، هي عايزه ان انت ممكن نخلي الشعب يختار. طب هل اختيار الشعب يختار نواب؟ طب افرض الشعب عايز يختار نواب راديكاليين فكرهم راديكالي خالص ضدك، لا، لازم في ثقافه سياسيه وينتموا للمؤسسه السياسيه. الله، ما معنى كده ان مفيش حكم شعب حقيقي؟ لا، هو الشعب بيختار من ناس هم قايلين له اختار من زيد وعبيد، بره زيد وعبيد مش هتختار. لا جورج اوريل ولا حد جاء في بالهم مثل هذه المدينه. طبعا مدينه اللي هي المدينه الفاضله اللي هي الانتخابات المباشره. ما هي بص، ما هو عندهم حق برضه في المؤسسه السياسيه، ما هم مش بقول لك ان هم وحشين، ما هو كلامهم صحيح. يا حبيبي انت متخيل يا جماعه ايه رايكم يا مصريين في ان احنا نعمل مدينه جديده؟ المدينه دي هيكون لها تكلفه، هيبقى فيها، انا بقول لكم ان المدن الجديده دي من الحاجات الكويسه، براندات، وانا شرحتها قبل كده، ان قد يكون من الحاجات كويسه ان يبقى فيه حاجه معالم ضخمه، مدينه فيها حاجات ضخمه، عشان لو مدينه بنيت ان المباني بتاعتها صغيره وبتاع، المدينه دي مش هتكون جاذبه للهجره. المدينه لابد ان هي يكون فيها معالم مميزه عشان تاخد تميز وعشان الناس تروح لها، جنب طبعا ان انا ابدا افتح لها حاجات صناعه. فهو ماشي، بتمشي السياسه دي. لو قلت الكلام ده للشعب وعرضتها للشعب، الشعب ممكن يرفض، مع ان دي على المدى البعيد لا، مهم ان يفتح سياسات المدن، وهيبقى فيها تكلفه عاليه حاليا، لكنها فتحت مدن كبيره، انا محتاج السواحل كلها تتملى، ولان المرحله الجايه هبدا افتح الصحاري المصريه تتملى. الشعب 100 حاجه مليون، ومتوقع 120 مليون، 130 120 مليون، هيبقى 140 مليون، 150 في خلال اقل من 15 ل 20 سنه مصر هتوصل ل 150 مليون. خلاص الدلتا ما فيهاش مكان حد يتنفس، الدلتا والوادي ما حدش قادر يتنفس فيهم. اسكندريه المدن كلها اتملت. دي مش اسكندريه اللي انا عايش، اسكندريه اللي انا عايش فيها دلوقتي مش هي اسكندريه من 20 سنه بالمناسبه اللي انا عارفها، ولا دي اسكندريه اللي انا فاكرها وانا صغير في التسعينيات. كانت مدينة أصغر من كده بكتير، حجم المدينة والزحام الرهيب والحاجات دي كلها، المدن كلها اتملت، لدرجة حتى الإسكندرية والمدن كلها مزحومة تماما، ووصلت للكباستي بتاعها اللي هو قدرتها وصلت على الآخر، الزحمة. إيه الحلول عند مصر؟ السواحل تتملى والصحاري تتملى، ما بقاش فيه حلول تانية. خلاص لازم الشعب يبدا يتعمل، يقعد بقى يفتح، نفتح مدن صحراويه زي العاصمه الاداريه، مدينه صحراويه، نبدا نفتح مدن صحراويه ويبدا يتملى السواحل. دي الفكره الاستراتيجيه باللي بيحصل. في مدينه اسمها مدينه سلام بتتعمل اهو، بتشوف، بص مثلا مدينه سلام ده الفرق ما بينها وبين العالمين. في مدينه اسمها سلام بيعملوا الافكار بتاعتها في شمال سيناء، بس الاسكان بتاعها اسكان اجتماعي ضعيف، اسكان اجتماعي ضعيف. من الناحيه الثانيه مدينه العالمين عشان معمول حاجات فاخره، كل المدينه بيبصوا لها ان لا دي مدينه خرافيه وبتاع، مع ان هو مدينتين بيتعمل، حجم الانشاءات ممكن ما يكونش كبير قوي ما بين هنا وهنا في الناحيتين، لكن البراند اتعملت خلاص، العالمين اتعملت براند، اتعملت سلعه بتتباع، والناس عايزه تروح تعيش فيها خلاص. فهمنا الفكره دي، فكره اهميه ان انت تعمل ابراج وبتاع وحاجات ضخمه، براند، بتعمل تسويق للمدينه عشان تجذب الناس ليه؟ للعالمين، لان بعد العالمين في مدينه ثانيه برضو عايزين يعملوها في مستقبلا اللي هي راس الحكمه، مطروح، السلوم، ليبيا بقى خلاص بعديها. فهو كده بيرسم بيرمي بيفتح الساحل كله خلاص، الساحل كله بيتفتح والصحاري كلها بتتفتح. فالفكره بتاعت المساله بتاعت الديمقراطيه المباشره، برغم ان الادوات موجوده انا اقدر دلوقتي اخد راي الشعب في كل حاجه فعلا، واقدر اعمل جهاز واول باول يا شعب امريكي كله تصويت. طبعا اصلا اذا كان في شكوك في التصويت كتيره، لكن لنفترض ان انا هقول لهم انا عامل ديمقراطيه مباشره والتصويت كله يا جماعه هيبقى على كل قرار في الدوله والسياسات الخارجيه والسياسات الداخليه، كل حاجه تكون عن طريق ابلكيشن يبقى عندك ومؤمن، وهنعمل نظام امن. هل ده هيوافق عليه النظام في امريكا او النظام الغربي؟ المؤسسات السياسيه الغربيه مش هتوافق. ليه بقى؟ الحته اللي اتكلم على جاكان سير اللي افتكرته، المفكر الفرنسي ده اللي هو عامل ازمه الديمقراطيه، اتكلم فيها عن ازمه الديمقراطيه، ان هم ما بيثقوش في راي الشعب وبيكرهوا راي الشعب. انت ناخد رايك مباشره؟ لا، عوام مش هاخد راي الشعب مباشره. وخد بالكم مع حاجه تانية بتزود الازمه، حجم الازمه، نسب التعليم العالي في اخر نصف قرن في الغرب، وان الناس اصبحت على ثقافه سياسيه انتشرت في الشعوب بصوره كبيره جدا، عملت ازمه ان الناس بداوا يحسوا، الشعوب بدات تحس ان على فكره احنا فاهمين، انتوا فاكرين نفسكم هو يعني ما بقاش السياسي ده واحد يعني فاهم عنده بقى الحاجات وقاعد كهنوت، لا ما بقاش كهنوت، احنا كناس فاهمين، فاحنا ليه ما تاخدش راينا؟ ليه ما تاخدش راينا؟ انتوا عارفين القنوات اللي هي قنوات اللي هي شرح الاقتصاد وتيسير الاقتصاد، القنوات اللي موجوده على النت اللي هي وقنوات فيها واتشهرت كتير، بقت بتشرح ايه هو الجي دي بي، هو مش عارف ايه هو الدخل القومي، مفردات الدخل القومي، الحاجات دي كلها بتشرح مفاهيم علم الاقتصاد وبدات تاخد شعبيه كبيره. عارفين اثر هذه القنوات هيبقى عامل ازاي بعد كده؟ ان لاحقا هيبدا الناس تبقى شايفه ان لا، في سياسات، السياسات دي لا مقصوده ان هتخرب بيتنا، مش هينفع معاه خطاب، لا احنا لازم الدوله تمشي، وهيبداوا يتدخلوا، والناس هيبقى اصواتها عاليه جدا في مساله ان السياسات. مع ان زمان مثلا قبل القنوات دي، انا كواحد درس علوم سياسيه في حاجات بتتقال في تفاصيل علم الاقتصاد انا ما كنتش عارفها قبل القنوات دي، انا مش عارفها، الاقتصاد السياسي هو اكتر حاجه تهمني، انما حاجات تفاصيل علم الاقتصاد وتفاصيل التفاصيل دي كلها حاجات مش ايوه. الشعب الغير اللي مش متعلم اخد رايه ليه؟ طب تعرف بقى ان الشعب المتعلم بقى بدا يعمل مشاكل للمؤسسات السياسيه في الغرب، لان الشعب المتعلم بيظن ان ده ما احنا متعلمين احنا ممكن راينا، ليه ما بياخدوش راينا ديمقراطيا مباشره، احنا عايزين راينا يتفرض. فيبدا يظهر مشكله ان المساله يا جماعه مش تعلم ولا غير تعلم، مساله ان العوام ما بيقدروش يطلعوا على ولا يملكوا الامكانيات الفكريه، ودي بقى صريحه بقى، لا يملكوا الامكانيات الفكريه ولا الاطلاع الكافي على كافه الحاجات الدوليه، وان الخطاب الذي يشيع في العوام هو خطاب العاطفه وليس خطاب العقل. فما ينفعش ادي العوام من الاخر اسلم لهم رقبه الدوله، مش هينفع، لازم قرارات ياخدها النخبه من الناس اللي فاهمين، عندهم مش مجرد دراسه، عندهم خبره سياسيه، الناس اللي عندهم خبره اقتصاديه، اللي الناس اللي عندهم رؤيه في الدوله وعندهم خبره في المؤسسات السياسيه والثقافه السياسيه. طب ما معنى كده ان الناس دي اللي عندها خبره دي كلها ايوه من النخبه دي فاسده، ما دام النخبه دي فاسده يبقى انا الناس دي هتطلع ازاي بعد كده اتكلم على انها اختار منها؟ وهنا بقى ظهرت الشعبويه. هنا بقى ظهرت الشعبوية. ايه هي؟ ان الشعبويه بتقول للشعب ان انتوا يا جماعه انتوا مش فاسدين، انتوا كشعب انتوا احسن ناس واعظم ناس ورايكم هو الصح، واحنا الديمقراطيه دي، الديمقراطيه دي قايمه على ايه؟ على الاراده الشعبيه وعلى سياده الشعب وعلى ان الشعب هو اللي ياخد القرار، فاحنا عايزين يا جماعه نطبق الديمقراطيه. والناس دي نخب فاسده، الناس دي هتفضل تاخد قرارات مضاده ليكم. فالشعب عايز الشعبويين. ادي الازمه بتاعه الديمقراطيه، ازاي الشعبويه دي هي كابوس للفكر الليبرالي والديمقراطي كله، كابوس. ده عارفين اسوأ احلامك، لان بيوري قد ايه الفكر ده عنده مشكله اصلا. الفكر ده حجم المشكله اللي فيه، مشكله ان الشعب الشعب الشعب. الحقيقه ان انتم بتمجدوا الشعب بس مش عايزين الشعب يحكم. الشعب يحكم بجد؟ لا مش عايزين. ومقتنعين ان ما ينفعش الشعب يحكم، العوام ما ينفعش يحكموا في كل حاجه، لا لابد ان الحكام هم اللي يحكموا، ولابد ان في نخب تحكم. ده الشعبويه هي بتفضح الجانب المخفي من الازمه، من المشكله او الفكر الديمقراطي والليبرالي. الجانب الخفي في الفكر الديمقراطي والليبرالي انه في التطبيق العملي لا، في نخبه بتحكم ومش هينفع ناخد الشعب في كل حاجه وراي الشعب في كل حاجه، بل في كل ما ينفعش ناخده، هو اخره يختار نواب والنواب دول نكون متاكدين ان هم بينتموا للثقافه السياسيه بتاعتنا، المجموعه بتاعتنا كده، يختاروا ما بيننا. هي دي ازمه، هي دي مشكله الشعبويه، انها بتعري الفكر الديمقراطي. ليه؟ لان الشعبويه قايمه على الديمقراطيه، الشعبويه قايمه على فكره ديمقراطيه، استغلال الديمقراطيه ان العوام ممكن اتلاعب بيهم بعواطفهم وبالامال بتاعتهم، في ان انا اوردهم اعمل لهم البحر طحينه والعوام دول يرفعوني للسلطه ويخلوني بقى اعمل اللي انا عايزه، ويطلع واحد شعبوي تاني يعلي عليا فالعوام يطلعوا يجروا يختاروه ويجي. الكلام ده بيؤمن بمين؟ النخبه السياسيه الديمقراطيه اصلا اللي ماسكه في الغرب، هم مؤمنين بكده. فانا اللعبه هتطلع من ايدي، لا ما ينفعش. فما نحبش الديمقراطيه المباشره. الله، طب ما هو اصلا احنا قلنا الديمقراطيه النيابيه دي كانت حاجه استعملناها غصب عننا، يعني تقدر تعتبرها كحل مؤقت او حل قهري عشان انا ما اقدرش اعمل ايه، ما اقدرش ان اعمل ديمقراطيه مباشره. طب احنا دلوقتي في زمن نقدر نعمل ديمقراطيه مباشره، ومش هيكلمك حاجه انك تقدر تعمل استفتاءات عماله على بطال طول الوقت، تعمل استفتاءات مش هيكلفك شيء، وانت بتقول لا ما ينفعش. طب ما يبقى ايه بقى هي الديمقراطيه؟ نرجع بقى الالف بقى ديمقراطيه اللي بدانا بيها الحلقه. هو ايه الف به الديمقراطيه؟ ايه الف به الديمقراطيه يا جماعه؟ حكم الشعب، وان ما يبقاش فيه نخبه تحكم او ناس فاكرين نفسهم ان هم اذكى من الشعب. معايا؟ انتوا بتتكلموا مع بعضكم ايه يا جماعه؟ خاصه مع الاعلام. ما النخبه بقى وادوات اعلاميه وبيتلاعبوا الشعب وبتاع، فتبدا تظهر المشكله بقى ان حكم الشعب، عايزين الشعب هو اللي يحكم، سيادة الشعب. الله ينور، هو مش مجرد حكم الشعب، هو سيادة الشعب. طيب لما ابقى ضد الديمقراطية واقول عليها انها دي شعبوية، دي حاجات حقيرة، طب ده واحد شايف ان الشعب ميوله ضد الهجرة وضد المهاجرين، وان الشعب ميوله ضد كذا وميوله ضد كذا، وراح قاعد يخاطب الشعب ان انا ايوه انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ اروح مسميه شعبوي حقير وخطاب بتاعه حقير ووضيع، وده وان يا جماعه النخبه دي فاسد. ايوه احنا نخبه مع السياسات دي، سياسات الشعب مش عايزها، فانا بقول للشعب اللي الشعب عايزه، وبقول ان الشعب هو سيد القرار ده وان هو اللي ياخد القرار ده. اروح انا اقول له لا انت حقير اصلا، انت بتكلم الشعب بما باللي الشعب عايزه. الله، هو اصلا ديمقراطيه معموله عشان الشعب يجيب اللي يعمل اللي هو عايزه، وتكون ارادته وسيادته هو الاصليه. لا ما مش هنمدح الصين وروسيا يعني، برضه مش الدرجات دي يا جماعه. ايوه المشكله ما ممكن الشعب نفسه يكون مجرم. دي مشكله بقى بالظبط، انتوا بتفاضلوا بين مين ومين يا جماعه؟ كلها أنظمة متفاوتة في الإجرام، كلها أنظمة متفاوتة في الإجرام. والنظام الروسي ده ممكن نقعد نتكلم عليه كنظام ديمقراطية، يعني الديمقراطية المخادعة. النظام الروسي هو الديمقراطية المخادعة، بيعمل لك وهم ديمقراطية إنه هو مش ديمقراطية ولا حاجة. النظام الصيني بقى اللي هو لو حد فتح بقه هذبحه، وده نظام حد نعجبه. بالظبط، ما تقولش الصين وروسيا دي دول زبالة أصلا. ده دول ولا الديمقراطية على النمط الأمريكي؟ لا، يبقى الديمقراطية على النمط الأمريكي دي أنضف منهم بكتير. أهو يا سيدي، على الأقل في نواب بيعملوا حاجة، يعني بيقولوا إن إحنا بنحترم الشعب وإن إحنا في فعلا حاجات ممكن بيعملوها، لكن الحاجات دي المتوافقة مع مصالح النخب. إنما التانيين لأ، بيحكموا باسم الشعب. اه، بس لو حد فتح بقه من الشعب هتبحه وهقطع رقبته. ده بمناسبة ايه ده؟ يبقى ايه العقل الكويس فيه؟ اه، تمدح عدم النفاق بتاعه. لا، وهم منافقين برضه. انت لو تشوف بوتين وتشوف روسيا وتشوف الصين، لا يا جماعة انسوا، منافقين برضه وكده. هي السياسة لعبة نفاق بالنسبة لهم. هي ما لناش جواب. استنى بس قبل ما نقول مسألة الناس بتميل للشعبوية ولا لا، احنا بنتكلم على حاجة معينة. فهمنا مشكلة الديمقراطية الليبرالية، المشكلة العملية. الكلام جميل، الكلام جميل قوي عن الديمقراطية الليبرالية، والشعب كله هياخد راحته، والشعب كله وكذا وكذا وكذا. شفت بقى في الناحية العملية، من الناحية العملية قد إيه الموضوع كارثي؟ كارثة. من الناحية العملية المشاكل يعني بتخليك تقعد ترجع، الله، ده كده الناس دي مباشرة بيطعنوا في فكرة الديمقراطية نفسها، وهو سيادة الشعب، وإن الديمقراطية هو حكم الشعب وسيادة الشعب. الناس دي مش راضية بسيادة الشعب. في مؤسسات لها سقائنا الثقافة السياسية والثقافة الديمقراطية منعزلة عن الشعب، كأنها أخرجت الشعب من المعادلة. وظيفة الشعب إنه يختار من مجموعة، المجموعة دي لها ثقافة معينة، والثقافة دي بتشكلها مصالح النخب. وهنا يبان بقى إيه الكلام بتاع جرامشي وبتاع النقد اليساري، سواء المدرسة النقدية أو المظلة الكبيرة بتاعة الماركسيين الغربيين اللي هم أو اليسار الثقافي، اللي هو النقد بقى بتاع ان ده مجرد دي نخب بتتلاعب بعقول الناس وبتوهمها ان هي عندها ديمقراطية. تمام يا جماعة، فهمنا الافكار بتاعتنا اللي احنا كنا هنتكلم عنها، وازاي الشعبوية دي كابوس للديمقراطية الليبرالية، لانها بتفضح هشاشة الصورة العملية للديمقراطية والليبرالية. ان عمليا هي لما تيجي تشوف تجريد اللي بيحصل ده، هو في الاول في الاخر برضو مجموعه بتحكم، بتقول احنا فاهمين اكتر منكم، وانتم كشعب اخركم ان انتم تختاروا مننا، مش تختاروا اللي انتم عايزينه، انتم تختاروا مننا واحنا نتكلم باسمكم بس. هو ده وظيفتكم. يعني ما فيهاش حل؟ لا، في حل. الاسلام هو الحل. ده حقيقي بجد، النظام الاسلامي هو الحل، وده اللي احنا بنتكلم عليه. النظام الاسلامي الخلافه الراشده اللي احنا بنتكلم عليه، ان احنا ما بنقولش ما نعملش للبحر للناس، لا، احنا بنختار صاحب اعلى كفاءه وصاحب اعلى دين، ان عنده الكفاءه والدين ان يكون هو الحاكم. نختار نؤمن انه سيحسن، أو نظن فيها أنه سيحسن إذا استبد، إذا استبد بالرأي. ده المفهوم اللي قلته في وطن الراشدين. النظام الإسلامي قائم أن أنت بتختار الحاكم أمير المؤمنين، ده يكون بتختار واحد تكون تعلم أو على يقين أنه سيغلب عليه الإحسان إذا استبد، هيحسن الاستبداد بالرأي لو قل الرأي، وأنه سيكون الأفكار بتاعته الرئيسية هي الشورى، وان الشورى ما ينفعش الا للناس اللي هم اصحاب اهل الصنعه يعني. الناس اصحاب او اهل الصنعه اصحاب الصناعه، ان الناس اللي فاهمه يعني ايه مثلا قانون مرور. مش كل الشعب، اخد راي الشعب، لا لا لا، قانون مرور بالناس اللي تختار الكفاءات اللي فاهمه المرور وبتاع، هو ده دي يعملوا شورى من بينهم ويختار. بس ده النظام الاسلامي، ده اعظم حاجه، بسيط جدا على فكره، بدون اي تفاصيل، مش محتاج انت التفاصيل دي اقعد بقى ناقش فيها المبادئ كما هي اللي انا قلت لكم عليه، ان انت بتختار ناس نواب عنك بيكون ديانه وكفاءه، بتفترض فيهم الديانه والكفاءه. ما الناس دي ما بتخدعكش، ما بتقولكش ده حكم الشعب وحكم، ما بيخدعكش، لا مش حكم شعب ولا حكم العوام، ده حكم الناس اللي هم عندهم القدره ان هم بالعلم، او عندهم العلم مش القدره، عندهم العلم اللي يخليهم يقدروا يحسنوا اكتر من العوام. احنا الناس مش متخصصين هناخد راي، هياخدوا راي الناس، فما بيضحكوش عليه. الاسلام مش حكم شعب، الاسلام مش حكم شعب، بسيطه جدا من هذا الوجه، مقاومه الديمقراطيه اللي احنا، لان حكم الشعب ده غير حقيقي، غير واقع. عشان كده السؤال بتاع طب ايه الحل، هو معنى كده في عارفين اللي هي الايرون رول اوليجاركي، ايه هو القاعده الحديديه، ولا ان كل الانظمه مهما كان بتحكي ومهما كانت ادعاءاتها على نفسها، في الاخر بتبقى اوليجاركيه، نخبه تحكم والشعب فاكر نفسه ان هو بيحكم عن طريق النخبه دي. ده كان ده من تقريبا قرن ونص ولا حاجه اتقال يعني، او قرن اتقال، اللي هو ان كل الانظمه مهما كانت ادعاءاتها عن نفسها، ديمقراطيه ليبراليه، ديمقراطيه اشتراكيه، دي شيوعيه، مش عارف، كل الانظمه هي في الاخر، حتى الاستبداديه حكم فرد، ما فيش حاجه اسمها حكم فرد. هتلر، لا مش كانش هتلر بس اللي بيحكم، أوليجاركية كانت بتحكم، نخبة مع هتلر بيمثلها والنخبة اللي حوالين هتلر دي كلها معاه، فأوليجاركية. فبيتكلموا إن كافة الأنظمة بتتكلم على الأوليجاركية. الأوليجاركية يعني في نخبة بتحكم، فهي الأيرون رول في أوليجاركي، إن مهما الأنظمة ادعت في الآخر بتيجي إن نخبة هي اللي بتحكم. حتى في عز الثورة الأمريكية نخبة هي اللي عملت الثورة ونخبة هي اللي بتحكم. شفنا ال 3% اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، جماعه ال 3%، وشرحناها الحلقه اللي فاتت. ايوه هي بالظبط الشعبويه، بينت ان الديمقراطيه دي ما فيش حاجه اسمها حكم شعب، ومش مرضي، ما ينفعش يتعمل، دائما حكم نخب، دائما حكم نخب، فرعون والملأ بتاعه. فهي الفكره بتاعه ان دايما هي حكم اوليجارك مجموعه. الاسلام ما بيخدعكش، هو ده بقى دايما بقول لكم يا جماعه، عظمه الاسلام في الواقعيه بتاعته، قد ايه النظريات السياسيه الاسلاميه كلها والسياسات الخارجيه وكل حاجه في الواقعيه اللي هي تبدو في هذا الزمان اللي مليان خداع، انها لا دي مش هنقبل، ايه ده حكم اوليجاركي، اعوذ بالله، حكم نخب، اعوذ بالله حكم نخب، ده نخب اللي هي العلماء ونخب علميه ونخب سياسيه هي اللي بتحكم، والشعب لا يتم تجاهله تماما، مراعاه احوال الناس، لكنه مش الشعب اللي بيحكم مباشره. اعوذ بالله، ايه النظام القذر ده، الشعب ما بيحكمش مباشره. فين امريكا حبيبي؟ امريكا والغرب اصلا اللي بيخاطبوا الشعب عشان يحكم مباشرة بيسموه شعبوي حقير وضيع، ده قذر، عايز الشعب يحكم مباشرة. لا، الشعب يحكم، احنا نخبة سياسية. اصل ليه كفاءة ودين؟ سؤال يا جماعة برضو يرد يعني، الاسلام اول ليه كفاءة؟ لان احنا عندنا نص ما ينفعش يولي واحد، يولي المسلمين حد كفاءته ناقصه، انت كده بتبقى بتغش المسلمين، لازم تولي اكفأ مهندس، توليه مثلا هندسه، شو الهندسه؟ لازم يبقى كفاءه، اعلى كفاءه، تمام؟ بس مش المعيار الوحيد. ليه بقى؟ لان في معيار تاني عندنا وهو معيار العدل. وبص بقى عظمه الاسلام في الحاجات دي، معيار اخلاقي، معيار مادي، ومعيار اخلاقي. المعيار المادي انك ما ينفعش تولي على المسلمين واحد والا هتكون غاش للمسلمين، تولي عليهم واحد كفاءته ناقص، لازم تكون كفاءته صحيحه وعاليه. تمام، ادي المعيار المادي، يكون واحد من اهل العلم. تمام، بس هل المعيار المادي ده لوحده؟ لا، تكنوقراط يا عم، حكومه تكنوقراط. لا، ما عندناش حكومه تكنوقراط، عندنا بقى المعيار الايه؟ الديني. طب ايه المعيار الديني يا حبيبي؟ لما يبقى انسان فاسق، انسان فاسق او انسان كافر، والدوله دي دوله بتقوم على الاسلام، الكافر ده يبطن النفاق، بينافق بين المسلمين عظام، وياما حصل كتير، نيجي واحد كافر ويقعد يقول لك الاسلام ودوله اسلاميه عظيمه، وهو لو الدوله الاسلاميه عظيمه والاسلام دين عظيم بتدخل الاسلام هتستهبل؟ الاسلام دين عظيم وما تدخلش الاسلام ليه يعني؟ لان هو ديانته اعظم بالنسبه له، فيعني لو احسننا الظن يعني. طيب تمام، انت مؤمن بهذا الامر، يا اما معتوه يعني بقى، بس معتوه نادر، هو غالبا منافق، بينافق ان الاسلام دين عظيم بس انا ديانتي اعظم، بس مش هقول لكم. طب ديانتك اعظم يعني في نواقص، بصراحه الاسلام فيه نواقص كذا وكذا وكذا. طيب هل انت تامن ان ده على مصالح المسلمين ان تولي عليهم واحد كافر في الولايات العامه؟ لا، ما ينفعش، لا اولي عليهم كافر. طب فاسق؟ لا. طب ليه لا فاسق؟ طب ده مسلم، لان او غير عدل يعني، اللي هو الفاسق. ليه بقى؟ واحد شارب خمر، واحد مشهور بالكذب، واحد ما هيبقى هيرتشي وهيعمل هيعمل هيفسد الدنيا. فلا بد من معيارين عندنا، معيار اخلاقي ديني، ان الدين ده المعيار الاخلاقي، لو احنا خدنا فالاخلاق كمعيار عام يعني، الاخلاقي اللي هو لازم يكون دين، وهو اعلى ارفع حاجه في الاخلاق، انه يكون دين مسلم عدل، مسلم عدل. بص بقى، افهم بقى، لما تيجي تقرا كتب الفقهاء في السياسه الشرعيه هتلاقي ايه؟ ان يقول لك ايه؟ مسلم عدل. عرفت ليه العداله؟ العداله دي انه يكون انسان خالي من الفسوق، ما يكونش سرق ولا حرامي ولا مرتشي ولا كذاب ولا بتاع زير نساء ولا زاني ولا لا، ما يكونش بتاع خمره، لا، دي كلها معايير، ده انسان فاسق. لابد ان يكون انسان عدل، عدل فاضل، معروف ان هو انسان حياته مستقيمه بالتعابير المعاصره يعني، حياته مستقيمه. تمام، ويكون مسلم. ليه؟ عشان يرعى مصالح المسلمين، لا يغش المسلمين، بنفي الريبه، بنفي اي حاجه ان انا هرتاب في اللي بيعمله، لان لا يوجد سياسي او يوجد حد شغال الا وفي قرارات بيطلعها غلط، هو مش اله، في قرارات ممكن ياخدها غلط. لو هو ديانته مش مسلمه ممكن هرتاب فيه، ده ممكن يكون اللي عامله دوت وعليه ولايه عامه ولا محافظ ماسك مدينه كذا بنى كذا، ده قرار غلط، لا القرار الغلط ده انا هرتاب فيه. قد يكون لو مسلم شايف ان في مسجد مبني في مكان، ده المسجد ده عامل مشكله جامده جدا في المكان ده في الطريق، لازم يتهد. لو سياسي مسيحي وهد هذا الامر، انا كده الريبه اللي انت عملتها عشان مسيحي والدنيا هتولع. لو هو سياسي مسلم، لا، هيكون ده انفى للريبه، بيهدم بتاع، هيبقوا المسلمين متقبلين. فهمنا الفكره ان ليه بان في الريبه ده؟ غير بان في ممكن يحصل، بص ابعاد القصه، ان ممكن السياسي المسيحي او اليهودي او اللي مسك المكان يكون بيهدم المسجد ويروح طالع عيل الناس، لا يا جماعه دي كان ده كان قرار سياسي انا ماليش دعوه انا، ويكون فعلا من جواه هو فرحان هو بيهدم المسجد، بس ما يقدرش يظهر كده، فيظهر ان انا لا انا بهدم المسجد ده حاجه سياسيه. يا سيدي اقفل الباب ده خالص، ما ينفعش في الولايه العامه يمسك واحد غير مسلم، وما ينفعش في طيب المسلم عدل، عدل يعني يكون شريف، ما يكونش واحد بيروح في رشوه ولا بتاع، لا، مسلم مشهور بالعدل. فدي من الناحيه الاخلاقيه، ولا او الناحيه كافه التعصبات الجاهليه بقى، متعصب لمدينه كذا، لقبيله كذا، متعصب لكذا، كافه التعصبات، بنفي تماما الحاجه دي، جنب الحته بتاعت ان هو يكون ايه؟ برضو عنده علم، مش مجرد ان هو يكون عادل وخلاص، لا كمان عنده علم. فهمنا؟ فلا بد ان يجتمع المعيارين دول. اه طبعا المماليك اللي عملوه في خزانه الدوله وكان يعني تقاليد وحاجات. الفاطميين اول من يعني ادوا للنصارى هذه الصلاحيات الكبرى، يعني الصلاحيات الكبرى الممتده الى هذا اليوم، يعني مثلا الضرائب والحاجات دي كلها الى هذا اليوم. بس المسيحيين عددهم ألف مصر جدا، يعني مقابل الانفجار السكاني للمسلمين اللي داخلين على هم 101 تقريبا وهيدخلوا على 110 في خلال عده سنوات، المسيحيين برضو بيدوروا في حدود 7 مليون او الحدود دي، من 5 ل 7 مليون. 5 7 مليون دول كانوا 5 مليون في، والمسلمين بتاع دوت 20 مليون، 2 مليون مسيحي، بص بس 10% من السكان او 3 مليون مسيحي، وكان المسلمين 15 مليون ولا حاجه، فده عدد كبير. لما المسلمين عمالين عددهم يكبر جدا، وفي المقابل مفيش حاجه توازي اللي بيحصل في الانفجار السكاني في المسلمين ده. ان المسلمين 100 داخلين على 110 مليون، منهم حوالي 7 6 6 مليون 5 مليون 7 مليون مسيحي. فاحنا بنتكلم على ان العمليه اصبحت 105 مليون قدام 5 مليون. العدد قل، هتلاقي حتى وجودهم في الضرائب، وجودهم ما كانش ما بقى زي زمان، وجودهم في سوق الذهب، كانوا في تواجد مسيحي كبير في سوق الذهب، اصبح قليل جدا مقارنه بالمسلمين. سيطره المسلمين على حاجات كثيره كانت مشهوره الحاجات الماليه انها كانت في ايدي المسيحيين، بسبب لها علاقه بان عدد سكان المسلمين كبير جدا بيكبر، فبالتالي ما بقاش في حاجه مميزه قوي لسه في ايديهم.